إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. علم القرآن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فيها

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منكما اللؤلؤ والمرجان يخرج منكما اللؤلؤ والمرجان يخرج منكما اللؤلؤ والمرجان يخرج منكما اللؤلؤ والمرجان يخرج منكما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشيات وله الجوار وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام أعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض والأرض يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات بارك الله فيك.

مطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة، فكان هذا هو القرآن الكريم، وكانت الإذاعة الصوتية لمؤسسات الحاج قدر مهران الصوتية بسهاد وأخمي. أيها السادة، من ساحة الدياب بالعسوية شرف أقول لكم إن سماعكم لآيات الله البينات كانت لكم جزاء، وكان سعيكم مشكورا، مع تحيات الحاج قدر مهران بسهاد وأخمي. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.